السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد، وبعد، أهلا بكم من جديد. هناك سؤال متعلق بمدى فهم الناس للتاريخ وخاصة تاريخ الإسلام. لدينا إشكالية في من كتب التاريخ، من كتب التاريخ الإسلامي، وكيف نقرأ هذا التاريخ. طيب، واحد يقول لك يعني ايه، مش مشكلة، التاريخ ده يعني حاجة عدت خلاص، فاحنا ليه نشتغل بحاجة ماضت اصلا وليس لها تأثير في الواقع في الحاضر؟ يعني دائما اهل التاريخ يعني ما يرددون هذه الكلمة: الذي لا يعرف التاريخ لا يمل من تكراره. يعني ما دام انت مش عارف ايه اللي حصل، فممكن تكرر نفس الاخطاء هي فقط لجهلك بما حدث قبل ان تولد. كثير جدا من الناس يقولون، ايضا اهل التاريخ او علماء التاريخ يقولون: الذي لا يعرف ماذا وقع قبل مولده يظل طفل طوال عمره. يعني ايه طفل بقى؟ احنا احيانا بنسميها الطفوله الفكريه. الطفوله الفكريه ايه؟ ان انت تيجي تكرر عدد كبير جدا من الاخطاء كفرد او كمجتمع صغير او كدوله او كشعب او كامه، ثم تقول انه يعني ده ما يعني ما مش هيحصل حاجه، بالرغم ان هو التاريخ وقائع التاريخ تدل على ان من فعل كذا فعل به كذا كذا كذا. او احيانا احنا بنسميها من جانب شرعي نسميها احيانا سنن. اني في القران، معظم القران، كثير جدا من الماده القرانيه قصص. يعني ايه قصص؟ الامم السابقه في تعاملها مع الوحي، في تعاملها مع الرسل، في تعاملها مع الانبياء وكذا. فمن نفس المنطلق فكره فهم مفهوم التاريخ وفهم كيفية كتابة التاريخ، يعني من كتب هذا التاريخ، وكيفية قراءة التاريخ دي بترفع عننا كثير جدا من الأخطاء التي ممكن من الممكن أن نقع فيها في المستقبل أو حتى على الأقل في الحاضر. تمام؟ طيب، هناك أصلا اختلاف ما بين المشتغلين بالتاريخ سواء في الغرب أو في الشرق على مفهوم أصلا التاريخ. هل التاريخ مجرد ذكر الوقائع؟ يعني انا مثلا اقول المسلمين مثلا كسبوا في غزوه بدر، ده تاريخ. مثلا في سنه 67 كان في العدوان الاسرائيلي على مصر، سنه 73 حرب اكتوبر، ده هل ذكر الوقائع ده هو ده التاريخ ولا الوقائع وتفسير الوقائع؟ يعني انا اقول في مدرسه بتقول لا والله التاريخ ان انت تذكر الوقائع بس اللي حصل، يعني تقوم بالتاريخ، ذكر الوقائع ووقتها بس، قول لنا بس الوقت اللي حصل فيه كذا كذا كذا. في ناس بيقولوا لا، ما يبقاش تاريخ الا لو ذكر التاريخ مع تفسير. يعني تقول له ان احنا غزوه بدر سنه 2 هجري مثلا حصل فيها كذا، المسلمين انتصروا. ليه انتصروا؟ 1 2 3 4 ليه انتصروا؟ دي مش مكتوبه في الواقعه يعني، لكن ده شيء مضاف على الواقع. خلاص، 67 تقول والله 67 حصل هزيمه لمصر في مقابل إسرائيل. ليه اللي حصل؟ والله إسرائيل ضربت مصر والأردن وسوريا. أيوة، دي الواقعة. إيه بقى حصل كده ليه؟ تقول لي آه بص أنا أقول لك، عسكريا بسبب كذا، دبلوماسيا بسبب كذا، سياسيا بسبب كذا، تعليميا. يبقى أنت بتعمل كده إيه؟ أنت كده بتفسر الواقع. إيه مشكلة المدرسة الأولى في مع فكرة التفسير؟ يقول لك لا، الوقائع ده اللي حصل، التفسير ده بتاعك أنت. بمعنى يعني دايما، وهما حتى في مقولة شهيرة جدا في ما بين المؤرخين يقولوا ايه؟ يقولوا لو اتنين شايفين نفس الواقعة التاريخية او يعني بيرصدوا نفس الواقعة التاريخية، واحد شايفها هزيمة والتاني شايفها نصر، يبقى احنا بنتكلم ايه ازاي ده ممكن يحصل؟ المؤرخين يقولوا ايه؟ احنا بنتكلم على اتنين عقيدتهم مختلفة. ازاي؟ يعني انا لما اقول ايه؟ انتصار 67 العظيم، 67 احنا ما نعرفش غير ان في هزيمه كبيره جدا 67، يبقى اكيد اللي بيتكلم ده اسرائيلي. خلاص، ليه؟ لان هو شايف الموضوع من طرفه هو، من الناحيه الثانيه. خلاص، والعكس بالعكس. فالوقائع نفسها التفسير ده بيدل على الوجهه، انت شايف منين. طب افرض انت وجهتك دي مغرضه، بيشوبها بعض النسيان، التغافل، احنا هنشوف بقى ايه المشاكل اللي بيخلي المدرسه الاولى فاعترض على فكرة إدخال التفسير جوه التاريخ. إيه بقى المشكلة الكبرى؟ إن المؤرخ ده أنواع، يعني المؤرخين دول أنواع. في مؤرخ بيقوم بدور الراوي، بيقوم بدور الراوي. الراوي ده اللي هو ايه؟ بيكتب الروايات او القصص. احنا دلوقتي مثلا بنتفرج على فيلم مسلسل دراما تاريخية، المسلسل ده بيقول مثلا صلاح الدين ايوبي، حاجة في الاندلس، حاجة مثلا في فتح المسلمين للهند للصين. في وقائع دي واردة في التاريخ، وبعد كده في وقائع هما كانوا لابسين ايه، قابلوا بعض ازاي، قالوا ايه بعض جوه البيت، الراجل هو قبل ما يطلع قال لي ايه لاصدقائه لمراته لاولاده، ده مش مكتوب في التاريخ. طب جابوا منين؟ الراوي او القصاص ده بيكمله من عنده، في مؤرخ بيعمل كده بيكمل من عنده خلاص عشان يجيب لنا رواية احنا بنسميها ايه، حبكة معتبرة. يعني اول ما اقراها كده اسمع اقرا التاريخ والله ده كلام كويس. هو ايه مشكلة في ده؟ ان هو كلام كويس اه بس مش ده اللي حصل. يعني هو كلام كويس بس مش ده اللي حصل. ده واحد في راوي كده. في راوي تاني بيقوم بدور البستاني، البستاني بيعمل ايه؟ اول ما بيدخل حديقة او كده هو شايف الحديقة دي الوقائع التاريخية ده اللي حصل، بيعمل ايه؟ بيروح عمل لها تهذيب، فبيشيل الحاجات اللي هو مش عايزها، وبيقص الحاجات اللي هو مش عايزها، وبيظهر الحاجات اللي هو عايزها خلاص. ده احيانا بيسميه عند المؤرخين الاعراض والتناسي. الاعراض والتناسي اللي هو ايه؟ ان انا اجي عند واقعة معينة، مثلا لو انا مؤرخ اسرائيلي عايز اقرخ الحرب 73، لو انا عايز اجيب الجزء اللي انا الجيش الاسرائيلي عامل انجاز كويس، اتغافل من اول 6 اكتوبر ل 14 اكتوبر وابدا اتكلم من بعدها، لان بعد 14 اكتوبر بدات تحصل مشاكل، فانا اجيب ده. طب والجزء الاولاني؟ لا انا اعمل اعراض وتناسي، اعمل دور البستاني، اروح قصص ايه من 6 ل 14 ما حصلش حاجه تمام. والعكس بالعكس، لو انا مثلا مؤرخ مسلم عايز اقول ايه، ان المسلمين دول كانوا بيكسبوا كل المعارك بتاعتهم، برغم ان التاريخ مش كده، يعني مش دي الوقائع، بس ده ايه اللي انا نفسي فيه، ان يكون المفروض المسلمين ايه كسبوا كل الحروب بتاعتهم، فاجيب غزوه بدر واروح سايب احد واروح معدي جايب غزوه وهكذا. طب وايه ده، انت دي احد دي وقعتها ليه؟ وانا ما كدبتش بس انا ايه تناسيت، يعني اغفلت ذكرها. ليه؟ عشان انا عايز اخلي الناس تقرا التاريخ بشكل معين. هي دي مشكله المدرسه التالية اللي هي مدرسه التفسير، ان انا هتدخل في الوقائع التاريخية كما اريد ان ارى التاريخ خلاص. يبقى هي دي المشكلة اللي احنا احيانا بنسميها ايه، بنسميها فلسفة التاريخ. فلسفة التاريخ اللي هو ايه، الصورة الكلية، وكأني انا مخرج. المخرج ده بيعمل ايه؟ هو اللي بيحدد ايه اللي المفروض الناس تشوفه. احيانا المؤرخ بيعمل كده بسبب فلسفته هو للتاريخ، بيخلي احيانا بيخدع نفسه وبيخدع القارئ ان هو ايه يقرا التاريخ اللي هو عايزه يشوفه. طب دي ايه المشكله فيها ايه؟ زي مثال، هنضرب مثال على التاريخ الاسلامي. المثال بيقول ايه؟ احنا دلوقتي لما بيجي نقرخ نقول تاريخ اسلامي، احنا بنقرخ للاسلام ولا للمسلمين؟ دي مشكله كبيره جدا. في ناس يجي اي حاجه في التاريخ الاسلامي حاجه شايف ان هي عيب، او المفروض الناس ما تشوفهاش، او فيها مثلا إراقة الدماء او كذا، فيقول ايه والله لا ده الاسلام ده حاجه جميله جدا، فالاسلام ما دام حاجه جميله جدا المفروض ما يبقاش فيه حاجه مش جميله جدا زي القتل او التشريد او كذا، او حتى اخطاء كبرى، فيعمل ايه؟ يروح قصصها يسقطها. طب هنا المشكله دي حصلت منين؟ ان هو عنده فلسفه للتاريخ، هو مخرج. يعني الفلسفه تساوي هنا الاخراج، انت عايز الصوره النهائيه يطلع ايه؟ ان هو التاريخ هنسميه احيانا التاريخ الباسه، ان هو يطلع ايه، او احيانا نسميه التاريخ الافتخاري، ان احنا تاريخنا كله مشرف، كله فخر، كله انتصارات، ما فيهوش اي حاجه عيب، ما فيهوش اي حاجه غلط، ما فيهوش اي حاجه حصلت، لا لا ما فيهوش كده خالص. برغم ان ده مش صح، هو بيبقى عايز يقرخ للاسلام. الاسلام ده دين رب العالمين، في كله خير كله عدل، يبقى المفروض لما انا اقرخ للمسلمين يطلع كده. مش صحيح، انت بتقرخ للمسلمين يعني دول بتقرخ للبشر، البشر دول ممكن فهمهم الاسلام احيانا يبقى تام، مغلوط، مش صحيح، كامل، ناقص، فالمفروض تذكر كل حاجة. بس وانت بتذكر بقى تقول الإسلام بيقول ايه والمسلمين عملوا ايه في الوقت ده. يعني مثلا بنقول احنا مثلا في وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في الفتوحات النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا خالد بن الوليد في غزوة من الغزوات. سيدنا خالد بن الوليد راح، الناس هناك طلعوا لهجتهم غير لهجة قريش، عايزين يقولوا ان هم اسلموا دخلوا في الإسلام، فكلمة صابئ عندهم اللي هو بيغير دينه، يعني عايزين يقولوا ان احنا غيرنا ديننا من الشرك دخلنا في الاسلام، فقالوا له صبأنا. سيدنا خالد الوليد عمل ايه؟ قتلهم. قتلهم كلهم رغم ان هم كانوا مسلمين، بس هو ايه فهم منهم ان هو طالعين بيقولوا له احنا مش هنخش في الاسلام، يعني مش هنخش في الاسلام لانه ده المعنى اللي هو ايه عند القرشيين، راح قتلهم. اول ما رجع لسال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا بقى انا لو كمؤرخ يعني غلب عليا فكره ان الاسلام يجب ان يكون تاريخ الاسلام ده عدل مطلق ما فيهوش اي ظلم ما فيهوش اي انتهاكات ما فيهوش اي حاجه غلط، الواقع دي هعمل فيها ايه؟ اول ما سيدنا خالد الوليد قال للنبي انا عملت كذا كذا، فالنبي قال ايه؟ نظر اسمه قال اللهم اني ابرأ اليك مما فعل خالد، ابرأ اليك مما فعل خالد. بس هو خالد بن الوليد، يعني هو سيدنا خالد بن الوليد اخطا هنا في قتل هؤلاء الناس. بس سيدنا اسامه بن زيد ابن سيدنا زيد، وده من احب الناس، الحب ابن الحب، وده لقبه عند اهل السير واخبار الصحابه وكذا. لما النبي صلى الله عليه وسلم ارسله برضه في غزوه اسريه وجه بيقاتل رجل، الرجل من المشركين وقتل كتير ناس كتير من المسلمين، اول سيدنا اسامه جه يقتله، فالراجل قال له ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. فسيدنا اسامه قال اكيد هو بيقول لا اله الا محمد رسول الله عشان ما يتقتلش، راح قتله. لما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم واخبر بالقصه، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له وكيف تفعل بلا اله الا الله يوم القيامه يا اسامه؟ اذا جاءت يوم القيامه فقتلته بعد ان قال لا اله الا الله يا اسامه؟ طب هو ايه ده؟ يعني لو انا هجيب الواقعه دي انا كمؤرخ المفروض اقولها ولا ما اقولهاش؟ واحد يقول لك لا بس ده قتله بعد ان لا اله، قال ان هو بعد ما بقي مسلم، طب لا المفروض المسلمين ما يعملوش كده، او الاسلام ما يبقاش فيه كده، فاروح انا اسقطها من التاريخ. طب يبقى انت كده مخرج او كده فلسفه التاريخ، عايز انت تاريخ الاسلام يبقى تاريخ باسل، ده تاريخ المسلمين مش تاريخ الاسلام. خلاص، فالواقع ذكرت، والنبي صلى الله عليه وسلم خطأ سيدنا اسامه، قال له ان المفروض في حد لا اله الا الله دي بتعصم الدماء والاموال، فالمفروض ايه؟ خلاص قال لا اله الا الله محمد رسول الله، خلاص يكف عنه. فده ايه؟ ده التقويم اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم لسلوك سيدنا اسامه. وهكذا في التاريخ الاسلامي كتير جدا من الناس يقول لك ايه؟ سيدنا عمر بن الخطاب المفروض ده راجل خليفة راشد وراجل صحابي كبير جدا يعني علم من أعلام الإسلام، المفروض لما أجي أنا أجيب خلافة سيدنا عمر الخطاب يبقى المفروض أجيب إيه في التصور؟ لو أنا فلسفتي نظرتي للتاريخ إن أنا عايز أطلعه تاريخ الإسلام مش تاريخ المسلمين، المفروض طلع سيدنا عمر الخطاب ده يعني انتصر في كل المعارك. صحيح المسلمين خسروا في عهد سيدنا عمر الخطاب معركة الجسر، قتل فيها آلاف من المسلمين ومن الصحاب. طيب المفروض اطلعه مثلا كان في رخاء اقتصادي شديد جدا، هو راجل عادل فلازم يبقى في رخاء اقتصادي شديد جدا. اللي حصل ايه؟ انه في عام كامل سيدنا عمر الخطاب حكم 10 سنوات، 10 سنوات منهم عام كامل يعني عشر مدة الحكم سيدنا عمر الخطاب عام الرمادة. عام الرمادة ده مجاعة، الناس كانت بتسف التراب فيه. إيه ده؟ طب المفروض أسقطها دي. كان في طاعون عمواس، طاعون وقع في الشام قتل عدد كبير جدا من الصحابة منهم سيدنا معاذ بن جبل، أعلم أمة محمد بالحلال والحرام. إيه ده؟ هو كان عنده طاعون وكان عنده مشاكل اقتصادية وكان عنده فيه معارك في هو دي الفكرة في إيه؟ أنت عايز تشوف تاريخ مختلف بسبب إن في فكرة ترسخت في أذهان المسلمين إن هو المفروض يكون تاريخ الإسلام مش تاريخ المسلمين. لا، النقطة اللي احنا بنحاول نأكد عليها فكرة كتابة التاريخ الإسلامي ان هو ايه؟ الابتعاد عن التاريخ الافتخاري، لان التاريخ الافتخاري مش مفيد. هتقعد تقول ان احنا كل حاجة عملناها مظبوطة، لا مش صحيح. كل حاجة عملناها عظيمة، لا برضو ده مش صحيح. طب العكس يبقى تاريخ اعتذاري، احنا عملنا حاجات غلط كتير جدا والتاريخ الإسلامي ده كله مذابح لا مش صحيح. لا ده ولا ده، يعني هو يا اما تاريخ افتخاري يا اما تاريخ اعتذاري. لا، هو في ايه؟ التاريخ الواقع، يعني ايه؟ حاول تورد اكبر كم من الوقائع ثم تعرض هذه الوقائع على معايير الاسلام. يعني وقائع خالد بن الوليد لما قتل الناس، ادي قتل خالد ده لازم يذكر، خالد بن الوليد قتل الناس دول قتلهم. طيب موقف صاحب الشريعه وموقف النبي صلى الله عليه وسلم منه ايه؟ قال اللهم اني ابرئ اليك مما فعل خالد. خلاص كده احنا ادي الوقعه وادي معاها ايه المعيار. سيدنا اسامه نفس الحكايه، سيدنا ابو بكر الصديق انا اقول ايه؟ دي حاجه متعلقه بتاريخ الخلافه الراشده. الناس متصوره دايما لما احنا نقول ايه خلافه راشده يجي في ذهن الناس ايه؟ خلافه راشده يعني عدل واستقرار وامن ورخاء اقتصادي خلاص. طب ده انهي وجهه نظر؟ ودي اهميه الكلام في موضوع الحلقه اصلا، اللي هي فكره ايه؟ ان الناس تستوعب مفهوم التاريخ الصحيح مش التاريخ اللي احنا عايزينه او التاريخ اللي احنا عايزين نكتبه. يعني انا لما بقول خلافه راشده بتكلم على عدل، خلافة راشدة أي خلافة على منهاج النبوة، يعني واحد بيفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو بيخلف النبي في الأمة لكن هو مش نبي. يعني أبو بكر مش نبي، عمر مش نبي، عثمان مش نبي، سيدنا علي مش نبي، سيدنا الحسن مش نبي، وبعد كده عمر بن العزيز اللي هو الناس ألحقته بالخلفاء الراشدين عشان هو رجل عادل من خلفاء بنو أمية، وإن كان تأخر عن سيدنا الحسن، يعني آخر الخلفاء الراشدين معروفين سيدنا الحسن ابن سيدنا علي. وبعد كده سيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي يجي بعد ست خلفاء أو سبع خلفاء تانيين أو ملوك، لأن إحنا بنعتبر خليفة يعني خليفة راشد، يعني خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس نبي. فالناس دايما لما احنا بنقول لهم ايه عايزين تختبروا فهمكم او تصوركم لفلسفة التاريخ اللي عندكم، قول لنا تصورك عن وقت خلافة ابو بكر الصديق، تقول لا ابو بكر الصديق ده صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اول من اسلم من الرجال، يبقى ايه؟ يبقى المفروض في عدل شديد جدا وده كان حاصل، ووفرة اقتصادية شديدة جدا وده ما كانش حاصل، وامان واستقرار وبرضه ده ما كانش حاصل. ازاي؟ اول حاجه سيدنا ابو بكر الصديق حكم سنتين بس، يعني هو بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم استخلف سنتين ثم توفي. اول حاجه. اتنين، معظم وقت خلافه ابو بكر الصديق السنتين دول كانت حروب الرد. حروب الرد دي ايه؟ كل الجزيره العربيه، يعني كل من دخل في الاسلام من العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ارتد في خلافه ابو بكر الصديق، بل في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يتوفى عندنا اتنين ادعوا النبوه، عندنا الأسود العنسي وعندنا مسيلمة الكذاب، بعد كده لاحق بيهم طلح الأسدي وسجاح، عندنا أربعة أو خمسة مدعين نبوة. اتنين منهم أدركوا آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رسل مسيلمة الكذاب، وعندنا بعد كده منع الزكاة وإعلان الناس للردة بشكل واضح في خلافة أبو بكر الصديق. كل العرب في الجزيرة ارتدوا إلا مكة والمدينة والطائف، ده ثلاث مدن، يعني مش مساحة ما بيحكمش رقعة مساحة أرضية كبيرة، لا. طب في رخاء اقتصادي منين؟ ده هو سنتين بيحارب المدينة نفسها تعرضت للغزو أيام سيدنا أبو بكر الصديق، لأن العرب كلها ارتد، معظم الناس يا إما مرتد بالكلية، يعني أنا مش مسلم، يا إما مانع للزكاة بيقول له والله أنا مسلم وأصلي وكل حاجة بس إلا الزكاة. الزكاة لا، الزكاة دي كانت تدفع للنبي، النبي لما توفي دي مش فرض من فروض الإسلام، حاجة متعلقة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. وقاتلهم سيدنا أبو بكر الصديق على هذا. طب ايه ده؟ فين الرخاء؟ ما فيش رخاء. طب فين الامن والاستقرار؟ ما فيش امن واستقرار. وبعد كده طب فين الرقعة الارض الكبيره جدا اللي فتحها مثلا عشان نتصور ان هو فتح كان امبراطوريه او بتاع؟ ما فيش. طب فين المده الكبيره اللي حكمها؟ ده هم سنتين. طيب خلينا في عمر الخطاب عشان هو ايه الاشهر على الاطلاق، رضي الله عن سيدنا عمر الخطاب، حكم 10 سنوات زي ما احنا قلنا، عام الرماده سنه، طاعون عمواس، معركه الجسر عشرات على الاقل الاف. خلاص احنا نسينا كمان نقول في خلافة ابو بكر الصديق وعدد كبير جدا من حملة القرآن من الحفاظ قتلوا في حروب الرد، يعني الصحابة عدد كبير جدا منهم قتل، وعدد كبير جدا من حملة القرآن كمان حفاظ، وده سبب اللي دعا الصحابة ان هم يعرضوا على سيدنا ابو بكر الصديق على جمع المصحف وقد جمع في عهد ابو بكر الصديق، خوفا من ان يتفانى الحفاظ حفاظ القرآن الكريم فيضيع القرآن الكريم، وقد حفظه الله عز وجل بحفظه وبأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سيدنا عمر الخطاب زي ما احنا قلنا كده عام الرماده وهو قتل رضي الله عنه، عمر الخطاب نفسه قتل. طب سيدنا علي؟ لا، كان في قتال داخلي جوه الامه، هو كان بيقاتل الخوارج وكان بيقاتل في قتال مع جيش الشام بتاع سيدنا معاويه، وقعد الوضع ده استمر 5 سنوات، ال5 سنوات دول ما كانش فيهم اي فتح لاراضي جديده، على عكس لا قبل كده خلافه سيدنا عثمان بن عفان كان فيها شويه رخاء اقتصادي متحقق، كان فيها فتح أرض كبير، لكن في عهد سيدنا عثمان بن عفان خرج عليه مرتين وفي الثانية قتل. خلاص؟ طيب سيدنا علي كتمة الكلام اللي احنا قلناه، القتال الداخلي ما بين الخارج وجيش الشام، عدم استقرار الناس على خليفة واحد اللي هو سيدنا علي، توقف الفتوحات اللي كانت بدأت وتوسعت جدا في عهد عمر وعثمان، وبعد كده هو قتل رحمه الله، سيدنا علي نفسه قتل. طيب سيدنا الحسن 6 شهور بس، حكم 6 شهور بس وبعد كده تنازل الخلافة لسيدنا معاوية. طب ايه بقى المشكلة؟ هو انت فهمك للتاريخ، انت داخل على تاريخ الراشدين عايز منه ايه؟ انت متصور انه يكون ايه؟ يقول لك لا ده خلفاء الراشدين ده تبوظت خالص موضوع الخلافة ده، الخلافة الراشدة دي كانت ايه شكلها ايه؟ انا هرجعك لحاجة اهم من ده، إيه اللي هو ايه؟ حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في ناس يقول لك ايه لو حد عرض عليه تقول له تعيش ايام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك اه طبعا عيش ايام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو ايام النبي صلى الله عليه وسلم النبي لم يتوقف عن الغزوات والفتوحات والقتال والجوع، يعني هو الناس تصورها للتاريخ ان هو تاريخ باسم. اما ايه، طب هو ده حتى ايام النبي صلى الله عليه وسلم في واحد مره قابل سيدنا حذيفه بن اليمن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكاتم سره اللي هو كان اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على اسماء المنافقين، فقال له يعني هل رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال انا قال لو رايناه ما تركناه يمشي على الارض، يعني وهو كانه بيتمنى ان هو ايه يعيش ايام النبي صلى الله عليه وسلم، لانه تخيله عن التاريخ ان هو تاريخ بس، ان هو فتره النبي صلى الله عليه وسلم حاجه هي سبب تخيله ده ايه، ان هو غايب عنه حاجه اللي هو ايه هيقولها له سيدنا حذيفة. بيقول له ايه، قال له يا ابن اخي لا تتمنى يعني موطنا غيبك الله عنه راه غيرك وكفر. يعني هو انت كنت متصور ان انت ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ايه اللي خليك ان انت متاكد ان انت هتامن؟ هو مش عمه كفر بيه، اولاد عمومته مش قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فهو انت متصور ان هو تصوره عن التاريخ تصور مغلوط، عشان كده لو جوبه بحاجه تانية قالوا له طب ده حصل كذا كذا كذا، يقول لك لا لا اكيد ما حصلش. هو انت متصور ان فتره النبوه دي فتره ابتلاء وصبر وعباده وصبر على امر الله عز وجل وجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ايه وكذا الراشدين وكذا الخلفاء الراشدين، كل ده مردوده لفكره بسيطه فقط فيها خلل في الوعي العام اللي هي ايه تصور مفهوم التاريخ. هل التاريخ اللي حصل ولا اللي كان نفسنا يبقى حصل؟ الناس دايما بيبقى ليها فلسفه معينه عن التاريخ. طيب المشكله الكبرى في التاريخ في العصر الحديث، يعني في اخر 200 سنه برضو من اول زي ما اشرنا في الحلقه الماضيه لنشاه الدوله الحديثه مثلا من ايام محمد علي او كذا، ان العالم كله من بعد 1648 اللي هو صلح وستفاليا اللي هو نشأة مفهوم الدولة القومية الحديثة في أوروبا، بدأ ينظر لنفسه على أساس أنه هو دول قومية منفصلة، يعني ألمانيا لوحدها، فرنسا لوحدها، هولندا لوحدها، بريطانيا لوحدها وكذا بقية الدول، مصر، العراق، الهند بعد تفتت السلطنة العثمانية. هذا المفهوم ظهر في أوروبا الأول، من بعد ظهوره في أوروبا وخاصة بالأخص بعد الثورة الفرنسية بدأ مفهوم التاريخ القومي يظهر للوجود. مفهوم التاريخ القومي ده اللي هو إيه؟ إن أنا الأول كفرنسا أنا قبل صلح وستفاليا شايف إن أنا جزء من إمبراطورية المسيحية الكبرى في أوروبا، بعد صلح وستفاليا أنا شايف إن أنا مملكة فرنسا، بعد قيام الثورة أنا شايف إن أنا جمهورية فرنسا. إيه اللي هيترتب على ده؟ ان انا بقى ليه حدود، الحدود دي ثابتة انا شايفها انها مقدسة، انا هموت عشانها وعشان احررها وعشان ادافع عنها وكذا، ولازم يتتبع قيام الدولة القومية الحديثة وجود لغة قومية وتاريخ مشترك. هي دي بقى المشكلة، تاريخ مشترك. عشان انا اعمل تاريخ مشترك لازم يكون تاريخ ايه افتخاري وتاريخ باسم في نفس الوقت. ازاي؟ يعني انا فرنسا لازم يبقى تاريخ فرنسا ده عظيم جدا، امال انا ايه اللي خلاني انا كراجل فرنسي زمان كنت بتكلم اللغه اللاتينيه، العالم اوروبا كلها كانت بتتكلم لاتيني، وانا اللهجه المحليه بتاعتي هي الفرنسيه، يعني زي بالظبط العاميه المصريه بالنسبه للعربيه الفصحى. لما انا ابتديت اتحول لدوله لوحدي بعيد عن الامبراطوريه الكبرى، خلاص انا ليه اتكلم لاتيني، انا اتكلم لهجتي المحليه واكتبها، فبدا يكتب الفرنسيه والانجليزي بيكتبوا الانجليزي اللي هو اللهجه المحليه من اللاتينيه وهكذا، كل اللغات بالطريقه دي. تمام، انا عشان انفصل عن الناس دي ايه اللي يخليني اقول انا فرنسا غير اسبانيا، انا فرنسا غير بريطانيا وهكذا؟ لازم يبقى ليا لغه مشتركه ودي اتحققت، وحدود منفصله ودي اتحققت، وتاريخ مشترك هو ده بقى اللي لازم يتحقق. طب احققه ازاي؟ ده تاريخ يا مين؟ اهو هيدي بقى الفكره، ان انا لازم اكتب تاريخ يتناسب مع تصوراتي او فلسفتي اللي انا شايف بيها التاريخ والكون. يعني انا لازم فرنسا دي تبقى حاجه عظيمه جدا، اتنين لازم يكون ليها تاريخ افتخاري، لازم يكون ليها بطولات شديده جدا، ولازم يكون الجيش الفرنسي ده موغل في القدم، يعني هو بيحارب من زمان، ممكن اجيب حاجه من 800 سنه معركه حصلت من 800 سنه اقول ايه والجيش الفرنسي عمل كده، بالرغم ان مفهوم فرنسا ده لم يتشكل الا دلوقتي، يعني بعد صلح وستفاليا. قبل كده انت اكيد الناس اللي كانت موجوده هنا زي بالظبط دلوقتي وكانه، من باب الطرافة يعني، ان احنا نقول ايه جيش مثلا المملكة العربية السعودية هو اللي خاض معركة بدر، غزوة بدر. احنا اصلا المملكة العربية السعودية لم تكن انشئت بعد، دي دولة حديثة انشئت في هذا المكان، فده تاريخ ده غير ده. هو حصل في نفس المكان، حصل من عرب، لكن مش الدولة، ده غير ده. نفس الحكاية فرنسا، ده غير ده. طب امال ايه المفهوم اللي المفروض اكون يعني اللي يكون في ذهني؟ هو ده اللي احنا ايه هنناقشه بعد الفاصل، انتظرونا. اهلا بكم من جديد. مفهوم التاريخ القومي اللي اشرنا اليه هو ده اللي سبب مشكله كبيره جدا بعد كده حتى في كل الدول القوميه بما فيها دول العالم العربي والاسلامي، اللي هو انا بقرخ. يعني مثلا لكم ان تتخيل، انا مثلا عايش في الباكستان، في دوله الباكستان. الباكستان دي نشأت سنة كام؟ نشأت سنة 1947. قبل كده ما كانش في باكستان، كان في الهند الكبرى. الهند الكبرى دي اللي هي ايه؟ باكستان اللي احنا نعرفها دلوقتي، والهند اللي احنا نعرفها دلوقتي، وبنجلاديش وكشمير. كل دول كانوا بلد واحد اسمها الهند الكبرى. بعد زال الاستعمار الانجليزي عن الهند تم تقسيمها لبلدين، الباكستان والهند. الباكستان نفسها اللي انفصلت دي اتحولت لبلدين، باكستان الشرقية وباكستان الغربيه. باكستان الغربيه هي اللي احنا نعرفها دلوقتي باسم الباكستان. باكستان الشرقيه دي اللي هي بنجلاديش. بعد كده في اقليم انفصل برضه من باكستان اسمه كشمير، وفضل متنازع عليه ما بين الهند وباكستان الغربيه. خلاص، انا كراجل باكستاني لما اجي انا اكتب تاريخي بقى الباكستان، المفروض ما يعني الموضوع ما فيش، هم 50 سنه من 1947 ما فيش تاريخ الباكستان اللي احنا نعرفه دلوقتي هو ده 1947. ده مش 1947، ده بعد 1960، لان هي دي باكستان اللي قاعده دلوقتي. بعد كده اتقطعت منها حته كشمير وبنجلاديش. تمام. هو بقى مشكلته ان هو ما دام انا خدت مفهوم الدوله القوميه الحديثه ده اللي هو نشا في اوروبا في فرنسا وبريطانيا وغيره، ان انا عايز اعمل تاريخ باسل. يعني انا هقول الطفل اللي انا بربيه في المدرسه عايزه يطلع عنده ولاء لهذا البلد وهذا الوطن وهذه الارض وهذه الحدود وهذا النظام السياسي القائم في الباكستان. طب اقنعه بايه؟ لازم اقنعه بايه؟ ان انا ليها تاريخ عظيم. فانا ممكن اجيب له ايه مثلا؟ لكم ان تتخيلوا، في مثلا دوله اسمها دوله ال غزنوي. ال غزنوي دوله افغان، من افغانستان الموجوده دلوقتي وحته ثانيه، لان افغانستان ما كانتش بالشكل ده برضو الحال. دي قعدت حكمت فتره كبيره جدا الهند. فانا لو باكستاني افتخر بأني حاجه، ممكن اجيب تاريخ ال غزنوي اقول اهو كان تاريخ عظيم وفي انتصارات وبتاع. بس دول غير دول، هم حكموا نفس مساحه الارض دي، بس دول ما كانوش جمهوريه باكستان الاسلاميه اللي هي بتاع 47 او حاجه و60 بعد الحرب مع بنجلاديش. طيب المثال الاكثر طرافه، اسبانيا سنه 1960 وما زالت بتحتفل حتى الان، بتحتفل بعبد الرحمن الناصر على انه اعظم ملوك اسبانيا، اعظم ملوك اسبانيا، وبتحتفل بانتصاراته، بانتصارات عبد الرحمن الناصر في اسبانيا على اساس ان هو ملك اسبانيا عظيم. طب يا اخوانا، اسبانيا دي لم تنشا الا بعد صلح واستفاليا، وكمان ما خدتش حدودها النهائيه دي غير بعد فتره طويله جدا، بعد سنوات. طيب انت بتحتفل بايه؟ عبد الرحمن الناصر ده كان خليفه مسلم او امير مسلم، كان بيحكم الاندلس. مساحه الارض دي اللي كان بيحكمهم كانوا خليط من مسلمين وغير مسلمين، كان الديار دي خاضعه للمسلمين، خاضعه للفقه الاسلامي، خاضعه للقيم الاسلاميه. الغزوات والحروب اللي انت بتفتخر بيها كاسباني معاصر دي كان ضد اجدادك، دي كان ضد قشتاله اللي هي بعد كده اسبانيا والبرتغال. ففي خلط، ايه اللي انت بتحتفل بيه؟ ده ملك كان عايش في المساحة الارضي بس مش تبعك. زي بالظبط احنا لما نيجي نتكلم مثلا عن الهكسوس في الغالب عزيز مصر اللي في القرآن على اغلب على ارجح الاقوال ان هو من الهكسوس مش من الفراعين يعني. تمام، عزيز مصر اللي هو عزيز سيدنا يوسف في فترة النبي يوسف. تمام، لما اجي اتكلم عن هذه الفتره، انا ما بتكلمش على واحد يقول لك هو كان موجود في مصر. اي بس هو مش من الحته دي اصلا، يعني تاريخ المحل ده اتغير. ايه السبب؟ انما المفروض لما اجي بارخ بالشكل القومي بشكل قومي بارخ خلاص انا ما بارخش زي لو انا مؤرخ فرنسي قبل قيام دولة فرنسية ممكن ارخ مع لاي حد فرنسي على اساس ان هو من جنود الرب راح حارب في اي حتة جوه اوروبا، لكن انا بعد كده بعد قيام الدولة ما بقيتش بارخ غير للفرنساويين اللي هم جوه الحتة دي. نفس الحكاية انا دلوقتي جوه مصر الحالية، مصر المعاصرة، مصر ما خدتش حدودها دي غير بعد اتفاقية الجلاء. اتفاقية الجلاء دي 54 56، يعني الجلاء انجليزي عن مصر بعد الاتفاقية دي. قبل كده كانت مصر اللي موجودة حاليا دلوقتي مصر والسودان، مصر والسودان وغزة. طيب قبل كده بشوية ايام اسماعيل باشا كانت مصر والسودان واوغندا اللي هي المديرية الاستوائية، وجزء من اقليم برقة في ليبيا، وجزء من تشاد، وجزء من سواحل الصومال، وجزء من سواحل ميناء ساكن ومصوع في اريتريا. دي كلها كانت مملكة اسماعيل باشا. فانا جاي اقرخ لواحد في اقليم برقة في وقتها، يعني لكم ان تتخيلوا، كتاب من مطبوعات مكتبة الأدب للأمير طوسون اسمه مسألة المديرية الاستوائية. هو بالراجل بيتكلم عن ايه؟ المديرية الاستوائية. لما اتكلم عن المديرية يعني اقول ايه مديرية؟ مديرية يعني حاجة محافظة لحاجة. هو الراجل بيتكلم على ايه؟ أزمة مصر مع بريطانيا على ان هم خدوا أوغندا. أوغندا خدوها منين؟ من مصر. ايه ده احنا كنا بنحكم أوغندا؟ طب احنا ليه ما بنتكلمش عن تاريخ أوغندا؟ لانه حاليا مش داخل في الحدود اللي معروفه دلوقتي باسم مصر. فانا كمؤرخ مش مهتم بده. طب طوسون ليه كان بيكتب عن اوغندا؟ لانه هو حضر الفتره دي اللي كانت اوغندا طبع مصر، فهو بيؤرخ لها. تمام. ايه مشكله المشكله دي؟ دي كلها راجعه للمفهوم اللي احنا كنا بدينا بنأسس فيه من الاول، اللي هو ايه؟ هو انت شايف التاريخ ازاي؟ اللي هو ايه فلسفه التاريخ؟ انت شايف التاريخ اللي انت بتؤرخ له انهي تاريخ؟ تاريخ ناس، ولا تاريخ ناس معتنقين دين معين، ولا تاريخ ناس عايشين على حتة أرض حتى لو اختلفت اتجاهاتهم ولاءاتهم وديانتهم. يعني أنا مثلا لما أرخ لسيدنا عمرو بن العاص ورمسيس الثاني، إيه المشترك ما بينهم؟ سيدنا عمرو بن العاص عربي، رمسيس الثاني فرعوني. طيب يعني من الجنس اللي ساد كان عايش في مصر في دلوقتي ده مسلم، ده غير مسلم، ده كانوا بيحارب لغرض، ده بيحارب لغرض تاني. مفيش ولا مشترك غير انه الاثنين كانوا عايشين في نفس الوقت. والا انا ممكن كده اقرخ للاسكندر المقدوني اللي هو بنى الاسكندريه وسميت على اسمه على اساس ان هو من مصر، والجيوش اللي طلعت بعد كده من مصر دي كملت غزو الصين والهند ان هي جيوش مصري، عشان الاسكندر كان عايش هنا فتره وبنى بنى بلده اتعرفت باسمه. خلاص. فالمشكله دي كلها جايه من مشكله الدوله، مش مفهوم الدوله اللي طرأ علينا، وبعد كده مشكله فهم التاريخ. ان احنا واحنا بنقرخ لايه بالظبط؟ بنقرخ ليه؟ هل بنقرخ للمساحه؟ يعني احنا مثلا لما بنيجي نتكلم عن صلاح الدين الايوبي، صلاح الدين الايوبي ايه سبب احتفائنا احنا بصلاح الدين الايوبي؟ احنا بنقول ان هو قائد مسلم عظيم، حارب مثلا الصليبيين وقفهم في حطين. طيب حطين دي فين؟ دي في الشام. طب هو صلاح الدين ايوب منين؟ هو كردي. طب هو قبل ما يحكم مصر كان بيحكم ايه؟ والله هو واحد من يعني امراء آل زنكي. آل زنكي دول مين؟ من اتابكة الشام، كان بيحكموا الشام. طيب هو كان بيعمل ايه في مصر؟ جاي وزير عند الفاطميين. الفاطميين دول منين؟ من المغرب العربي. يعني الفاطميين الخليفة العبيدي اللي هو بيحكم مصر، الخليفة الفاطمي ده من المغرب جه حكم مصر، وكان شغال عنده وزير صلاح الدين الأيوبي ده كردي. خلاص. بعد كده لما ضعت الخلافة الفاطمية راح صلاح الدين الأيوبي سيطر على الحكم في مصر وألحقه بالإمارة الزنكية فترة اللي هم الشام، وبعد كده استقل بيه وقامت الدولة الأيوبية في مصر. كل اللي أنا بتكلم عليه ده أحداث حصلت في نفس البقعة، في نفس البقعة. وإلا أنا لما بأرخ للدولة الفاطمية، طب دول مغاربة، يعني من الناحية المكانية هم من المغرب، من المغرب، بس هم في الفترة دي كانوا في مصر. لو أنا جيت أرخ بقى للتاريخ، أبص للتاريخ على أساس أنه هو تاريخ المفروض يكون مجموعة كبيرة جدا من الانتصارات، أو اللي هو إشكالية اللي احنا هندخل فيها دلوقتي، اللي هو إيه؟ مشكلة فهمي للتاريخ ده هيطفي عليا فهم مغلوط للمستقبل. ليه المستقبل؟ بمعنى انا دلوقتي دي اشكاليه حصلت، دي اللي خلت دول كامله اتدمرت في الحرب العالميه الثانيه. الألمان واليابانيين، ودول مثال فج جدا للنموذج ده، اللي هو أنا خلاص دولة قومية بالمفهوم اللي احنا قلناه، عنده تاريخ قومي عظيم، التاريخ القومي ده تاريخ باسم ومتقدم إلى الأبد. يعني إيه؟ احنا دلوقتي عملنا مرحلة، المرحلة اللي جاية لازم تكون أفضل، لازم تكون أفضل، خلونا نركزه، لازم تكون أفضل، وده التاريخ الباسم، إنه التاريخ ده ماشي على طول كده إيه؟ منحنى صاعد، احنا دايما من أفضل إلى أفضل إلى أفضل جدا إلى أفضل خالص. يعني إيه؟ كل فترة بنتحسن، مفيش مرة هننزل يحصل لنا كارثة يحصل لنا حاجة، لا مفيش كده. عشان كده الدول القومية لما بتيجي تصيغ تاريخها، يا إما بتصيغه بشكل مغلوط بتكذب بشكل مباشر، يا إما بالإعراض والتناسب تسقط الهزائم وما بتشوفهاش، يا إما تسميها نكسات، يعني يقول حاجة حصلت طريقة لأن إحنا مسيرنا الطبيعي الانتصار. خلاص، التصور ده بيعمل إيه في الناس؟ إن الدولة لغاية ما بتنهار بتنهار، هو شايف إنه مش ممكن تنهار. زي مين؟ ألمانيا. هتلر شايف ان المانيا ده تاريخ صاعد للجنس الآلي. صاعد يعني ايه؟ يعني احنا بننتصر دلوقتي، المانيا قامت بعد الحرب العالميه الاولى، هي خسرت، ده طارئ على التاريخ الالماني، ده حاجه طارئه. طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ان احنا هننتصر. طب وده حصل فعلا، انت انتصرت 5-6-7 انتصارات على الدول المجاوره، بعد كده ابتديت تخسر معارك اعراض وتناسي، انا مش شايفها، انا ما بخسرش، بعد كده الدول دي جاية تحتلك، لا مش ممكن تحتلني، انا التاريخ متقدم دائما وانا لسه هكمل، ده لسه عصر صعود الرايخ الثالث اللي هو الحزب النازي جاي ولسه هنحكم العالم كله، فاكيد انت اكيد انتوا شايفين غلط. طب هو انت ليه مش قادر تشوف الواقع بشكل واضح؟ لان انا عندي تخيل مسبق عنه ان انا ايه، التاريخ عظيم جدا ومستقبل اعظم ان شاء الله دائما. خلاص، لغايه ما الدوله وقعت وانهارت وهو انتحر والجيش تم تفتيته والمانيا تم غزوها وتقسيمها بين الدول، وهو تصوره لغايه ما التصور انكسر بسبب الواقع. تمام، اليابان شايفه ان التاريخ الامبراطوري عظيم جدا لدرجه ان هم بيؤرخوا بالتاريخ الامبراطوري، يعني اليابان اسم العصر باسم الامبراطور، يعني احنا عايشين في عصر ميشنو وشينو، ده اسم ايه؟ ده اسم الامبراطور. يعني انت تقول له احنا في كام دلوقتي، يقول لك احنا في 25 شينو، ايه اللي هو مين ده؟ 25 من الامبراطور ده. خلاص، طب ايه التقسيمه دي؟ ان احنا برضو ام عظيمه جدا زمان، ام عظيمه على طول، يعني انت ما حصلش غزو، امريكا ما لم تستعمرك، امريكا ما تستعمركش حتى الان مثلا، لا انا مش شايف ده. وانت رايح فين؟ لتاريخ باسم جدا ومتقدم الى الامام على طول، وده حصل كارثه في اليابان، حصل كارثه اليابان بسبب هذا المفهوم. في الحرب العالميه الثانيه ان هي خسرت وتم ضربها بالقنبله النوويه، تم غزوها، تم تفكيك الجيش، كل ده هو مش قادر يتخيله، عشان كده في ناس كتير جدا كان بتنتحر، لانه مش التصور اللي بنيه في النظري بتاعه تعارض مع الواقع، بل انكسر في الواقع. التصور الثاني بعد ما اليابان حتى خسرت في الحرب العالميه الثانيه وتم تاديبها وتهذيبها وبتاع من قبل امريكا، جوف اواخر الثمانينات هم بداوا النهضه، يعملوا النهضه التقنيه اللي احنا نعرفها دلوقتي، اليابان اللي نعرفها دلوقتي، وماشيين برضو. اي حد بيسالهم لا اليابان خلاص، ده اللي حصل ده كان ايه، حاجه كده ايه، عارضه، وايه احنا هنتقدم على طول. مفيش كده يا اخوانا، يعني مفيش انسان على طول متقدم. ايه ده؟ يعني ده مش هيخسر، مش هيغلط، مش هيفسد، مش في اخر الثمانينات بدات تحصل لهم اللي هي مشكله اقتصاديه ضخمه جدا في اليابان، بدأ برضو حالات انتحار شديدة جدا، حالات اكتئاب. ليه؟ لأنه هو متصور ان اللي جاي احنا كنا في حاجة كويسة واللي بعد كده احسن واللي جاي ممتاز، فلما انا احصل المنحنى مش مظبوط، ايه ده؟ في حاجة غلط، اصدق الواقع ولا اصدق التصور النظر اللي عندي؟ بيقعد مصدق التصور النظر ده لغاية ما يجيله ايه؟ قوة قاهرة من الواقع تغير. الافضل ايه؟ ان احنا زي ما احنا بنقول ده اصلا من بدايه حلقات البرنامج، اللي هو ان احنا نعيد تاسيس الوعي، ان احنا نغير نجيب افكار، حتى لو هنفكر خارج الاطار او خارج الصندوق اللي الناس متعارفه عليه في التفكير، حتى ده بقى حاجه مؤلمه. يعني احنا تاريخنا مش عظيم، ممكن يطلع مش عظيم، يعني احنا تاريخنا مش كله مشرف، ممكن يطلع مش كله مشرف، يعني احنا اتهزمنا قبل كده، ممكن نكون اتهزمنا قبل كده. طب احنا ممكن حالنا دلوقتي مش احسن من قبل كده؟ لا مش لازم يكون احسن من قبل كده. ليه؟ التصور اللي هو الصاعد ده، انت لو انت رايح لدكتور وانت رايح له اصلا تقول له على فكرة انا كان صحتي كويسة ودلوقتي صحتي ممتازة وبعد كده صحتي هتبقى ممتازة جدا، وانت اصلا الدكتور لما عمل التحاليل لقى عندك انيميا وعندك هشاشة عظام وعندك مشاكل في الفيتامينات يتصدق ده، يا اما تقعد تقول على نفسك صحتك عظيمه هتتحسن والى اعظم والى ممتاز جدا ان شاء الله لغايه ما تموت، ده أهل الحكمة زمان يقولوا كده، من كتم داءه مات به. يعني أنت بتقول أنا مش مريض يبقى هتموت بي إن شاء الله. ليه؟ أنت مش معترف أن أنت مريض ومش هتتعالج، وأنت شايف أن صحتك بتتحسن. دي الكارثة الأكبر، أن صحتك بتتحسن كل مادة خلاص، ودي الرؤية بتاعت التاريخ المتقدم. أو أحيانا احنا بنسميه إيه؟ التاريخ المادي. التاريخ المادي يعني إيه؟ واحد يقول لك إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده غلط. غلط، لا إحنا بنتقدم. ايه الدليل ان احنا بنتقدم؟ انت دلوقتي راكب عربيه، العربيه دي سرعتها قد ايه؟ والله ممكن العداد يكون 300 250 280 على حسب. يقول لك العربيات من 50 سنه كان العداد بتاعها 80 كيلو. شفت التقدم؟ انت دلوقتي، زمان جدك كان يعرف حاجه اسمها تكييف؟ لا، دلوقتي في تكييفات. جدك كان يعرف، ابوك كان يعرف حاجه اسمها كمبيوتر؟ لا، دلوقتي في كمبيوتر. في كان اتصالات زمان؟ لا. يبقى دلوقتي ايه ده؟ هو ايه المعيار اللي انت شايف ان التاريخ متقدم او باسم بسببه؟ التقدم المادي او التقني؟ دي حاجة، دي بقى غياب احنا بنسميها مغالطة التاريخ المادي. اللي هو ايه؟ هو مجرد بس ان انت ما كانش من 100 سنة في موبايل، دلوقتي في موبايل، يبقى احنا احسن حالا من 100 سنة اللي فاتت. مش صحيح، مش صحيح بالكلية. يعني واحد يقول لك اه لا اكيد الاتصالات دي عملت فرق. احنا ما بنقولش عملت فرق ولا عملتش فرق، احنا بنقول مش دايما الحاجة المتأخرة تاريخيا التالي ليها اكثر تقدما. والا حتى الان كل الحضارات الماديه الموجوده على وجه الارض المعروف في اخر 200 300 سنه من اول الثوره الصناعيه، يعني من 1840 مثلا في اوروبا وبالاخص في بريطانيا، حتى الان ما فيش حضاره ماديه، سواء بريطانيا سواء امريكا سواء الاتحاد السوفيتي سواء اليابان او غيره، حد قادر يقول ان الاهرامات يمكن صناعتها بهذه الكيفيه بالوسائل المتوفره في القديم. يعني هو بيقول والله الاهرامات دي، هو لو قلت له اعمل زيها خرسانه ممكن يعمل، اعمل زيها حديد ممكن يعمل، لكن اعمل زيها بنفس المواد بس بنفس الامكانات اللي كانت موجوده ساعتها، يقول لك والله لا انا مش عارف بدقه اتعملت ازاي بالظبط. طب ما دي حاجه قديمه، يبقى انت المفروض احسن التقدم التقني او المادي دلوقتي المفروض يكون اعلى. ده ما يقولوش غير صاحب تاريخ متقدم، اللي هو ايه التاريخ ماشي على طول. احنا بنقول ايه؟ طب واحد يقول لك ايه، طب الرؤيه دي غلط، امال ايه صح؟ في القران هو بيعرض تاريخ الامم في القصص، نلاقي حضارات كانت عظيمه جدا وبعد كده انهارت. يعني ايه؟ ان الحضارات ممكن تكون بتمشي يعني مثلا قوم عاد، ثمود، الفراعنه، ممكن تكون حضاره عظيمه جدا وبعد كده جه بعدها ناس ما لم يتم توريث هذا القدر التقني او المهاري او الحرفي، فانت تكون بديت من الاول تاني وقربت توصلهم او ما وصلتهمش. ده ممكن اتنين، وده الاهم، ان هو فكره التاريخ. واحد لو انا جيت قارنت تاريخ النبوه، سيره النبي صلى الله عليه وسلم والراشدين، بحضاره الصين او الروم او الفرس او الصين او الهند اللي هي كانت موجوده في ايامهم، من ناحيه الماديه الصين والهند عندها حضاره اعظم بكتير جدا من الممتلكات الماديه اللي موجوده في ايد النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابه. لكن احنا هنا التقييم هنا في التاريخ بقى ايه؟ وده مهم جدا، ايه المعيار الاسلامي او المعيار الشرعي اللي انا بحاكم اليه تاريخ الامم؟ يعني انا ما اجي حاكم امه اقول ايه، عملت مصانع كبيره، عملت مباني كبيره، عملت بيوت عظيمه جدا، عملت معابد شديده جدا في البنيان، عملت جيوش ضخمه جدا، ولا في معيار تاني؟ احنا بنقول ان المعيار منصوص عليه، يعني دايما المعيار في القصص القراني رب العزه يذكر حضارات كبيره جدا ويصفها بالقوه ويصفها باعمار الارض ويصفها باحيانا بالمباني وبالقصور وبكل حاجه، وبعد كده يقول ايه ان هذه الحضارات لم تحقق المراد منها، اللي هو ايه، اللي هو المعيار بقى ان التاريخ ده كويس ولا وحش. التاريخ ده اللي هو ايه، معيار مراد الله عز وجل منه، اللي هو العبوديه. يعني انا دلوقتي قوم عاد دول من ناحيه الحضاره الماديه عظيمه جدا، فرعنا من ناحيه الحضاره الماديه عظيمه جدا جدا، طب من ناحيه مراد صاحب الشريعه ما عملش المطلوب منه، يبقى كده ايه في التقييم؟ انا بقول لا، ده مش تاريخ جيد ولا تاريخ، ومش تاريخ يحتذى به. ده بالعكس، ده انا احيانا صاحب الشريعه بيحذرني من النعم زيه. ايه ده؟ طب ما اعملش زيه خالص، او ده مش ده المطلوب. وده المثال ده، انا يعني اظن ضربنا قبل كده في حلقات اليابان بتاعت ثنائيه التخلف التقدم، وبنعيده تاني، اللي هو ايه، ان انا لما باجي بقيم تاريخيا، يجي واحد مثلا بيقيم حضارة معينة. أنا لما عايز أقيمها بالمعيار الشرعي عايز أقول حققت مراد الله عز وجل منها ولا لا، اللي هو التوحيد ابتداء ثم القيام ببقية شعب الإيمان. لو ما عملش ده أكن دايما المثال هو هو، إن أنا واحد عام جبت مجموعة كبيرة جدا من المهندسين أو غير متخصصين في الطب وقلت لهم اعملوا مستشفى، فعملوا أحسن رخام، بعد كده عملوا أحسن تكييف، بعد كده عملوا أحسن شاشات عرض، وبعد كده عملوا كل حاجة حسنة إلا الرعاية الطبية. فأنا بقول المستشفى دي متقدمة ولا متأخرة؟ واحد يقول لك دي فيها أحدث تقنية صوت، فيها أحدث تقنية فيديو، فيها أحسن رخام، فيها أحسن تقنية معمار، فيها أحسن تقنية. أنا ما بسألش عن ده، أنا بسأل على الغرض الذي أقيمت من أجله المستشفى، اللي هو الغرض الطبي. لو ما حققتهوش تبقى ما حققتش حاجة، ما حققتش حاجة. لو حققت الغرض الطبي وبعد كده فينا أقدر أقول إن هي محققة الغرض الطبي وعندها نقص تقني وهكذا. تمام؟ نفس المثال لما بنقول للناس إخواننا إيه رأيكم في العمل وهتلر بتاع، يقول والله هتلر ده حاجة عظيمة جدا، عمل جيش قوي جدا، عمل صناعة عظيمة جدا، عمل صناعة سلاح أسلحة عظيمة جدا. طب الراجل ده عمل إيه في العالم؟ الحضارة دي جت للبناء ولا للهدم؟ جاية لخدمة الناس لمراد الله عز وجل أصلا من وجود الناس على الأرض ولا لا؟ راجل تسبب في قتل 55 مليون بني آدم في الحرب العالمية الثانية، هو مش لوحده بس هو سبب رئيسي في ده. اتنين، وده الاخطر، كمية التشوهات والناس اللي ايه اللي ضافوا للناس، يعني ايه اللي هو ضافوا للناس؟ ضاف ليها ظهور الفكر القومي المتطرف، فكرة احتقار غير الاريين او النازيين وهكذا. اليابان يصدق عليها نفس الكلام، الحاسوفيت يصدق عليها نفس الكلام وهكذا. فانا حتى رؤيتي للتاريخ سواء رؤيتي للتاريخ العالمي او رؤيتي للتاريخ المحلي القومي او اللي هو المفروض ما بصروش بشكل قومي، لازم يعاد اعتبارها ويعاد النظر اليها. ليه؟ لان انا اصلا لو ما بصتش ليها تاني، ما عادش نظر فيها تاني، هكرر نفس الاخطاء على اساس ان انا رايح لحاجة حلوة، وكأن انا ايه يعني، انا لما انا رايح للتقدم والتاريخ انا شايفه تاريخ مادي يبقى انا بتقدم، خلاص يبقى انا هكرر نفس الحكاية او اوصل لنفس الغرض. طيب لو حبينا يعني ايه نلخص كده الفكره اللي احنا كنا عايزين نوصلها، واحد جزء من جمله او حزمه المفاهيم اللي احنا عايزين نكرر مناقشتها وعرضها على الناس في تصحيح الوعي العام او التفكير خارج المألوف او خارج النطاق المتعارف عليه، هي فكره التاريخ، فكرة رؤية الناس للتاريخ. أخوانا واحد لا، التاريخ مش بيتحرك دائما إلى التقدم إلى الأفضل إلى الأحسن، لا، ده على حسب سعي الناس. طيب يبقى التاريخ وحش؟ في واحد يقول لك خلاص التاريخ مش باسم أو متقدم دائما، يبقى التاريخ كله سيء. الدنيا ما هو التاريخ هو إيه؟ هو سعي الناس في الدنيا. يبقى الدنيا دي حاجة وحشة جدا، والمستقبل التاريخ كان وحش، والحاضر كان وحش، والمستقبل كان وحش. إحنا ما نقولش كده. سيدنا علي بن أبي طالب واحد قدامه ذم الدنيا عايز يقول له لا احنا يعني انا راجل زاهد ومسلم المفروض يكون الدنيا دي ما تلزموش، فسيدنا علي قال له لا، بقى الدنيا بل دار صدق لمن صدقه. يعني التاريخ ده وحش؟ لا. كويس؟ لا. امال ايه؟ ده فعلك انت، شوف انت عايز تبقى ايه. يعني فهمك للتاريخ ده لازم يكون تقييمه ايه الايجابي وايه السلبي وليه، ايه المعيار. لان لو حطيت معيار تقدم، يعني عندنا معيار شرعي، عندنا معيار مادي، عندنا، لو المعيار ده اختلف رؤيتك للتاريخ هتختلف. طب لو رؤيتك للتاريخ اختلفت، هيختلف رؤيتك للحاضر وتقييمه انت كويس ولا وحش، ورؤيتك للمستقبل اللي انت عايز تروح له، اللي انت عايز تروح له ده كويس اصلا ولا وحش، وكويس وحش لانهي معيار. تمام؟ ده هو ده المعنى اللي احنا كنا عايزين ندندن حواليه في مفهوم التاريخ، كيف كتب وكيف يكتب وكيف نقرأ. نراكم ان شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم.